في الفتوحات الإسلامية من أحد الجهات أرسل رسولا إلى عمر رضي الله عنه يقول له إن الناس قد وقعوا بالخمر واحتقروا الحد، يعني كأنهم تقالوه ولن يبالوا به 40 جلدة. فعمر رضي الله عنه قال للرجل الذي جاء بالرسالة: هؤلاء إخوانك فاسألهم، يعني أناس من كبار الصحابة كعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيره، فتشاوروا في ذلك. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نراه إذا شرب افترى، يعني يهذو ويفتري ويكذب ولا يبالي لأنه لا يعقل، نراه إذا شرب سكر وإذا سكر افترى، فاجلدوه جلد المفتري أو حق حد المفتري وهو أخف الحدود 80 جلدة. فقال عمر رضي الله عنه للرجل: اذهب وأبلغها صاحبك، يعني القائد في الجيش الذي أرسله. فصار الحد من ذلك اليوم 80 جلدة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذا الحكم من سنن عمر رضي الله عنه وهو موافق للحق، فلذا يستحق أن يجلد 80. كما سمعنا كلام علي رضي الله عنه قال: جلد أبو بكر 40، وجلد أو يقول جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، والكل سنة، ما أنكر منها شيء. وهو علي رضي الله عنه جلد 40 وقال: هذا أعجب إلي. أيضا هو اجتهد وجلد السكران 40. والمقصود من الحد هو تطهيره وتذكيره لعله يرتدع ويرعوي ويرجع إلى صوابه، لأن الإسلام جاء بحفظ الأعراض والدماء والأموال والعقول والأديان، فكل شيء يخل بالأمن على أي واحد من هذه الأشياء يجب ردعه، ولا ينبغي التساهل والتسامح في الحدود. نعم. قال في الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رأى أنه رآه يتقيأ الخمر، فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها. نعم، يعني أنه هو ما قد يكون ما ظهر عليه السكر، ما شهد عليه السكراء، لكن ما دام تقيأ خمرا فمن أين جاءت؟ لا تقيأها إلا بعد أن شربها، فلذلك يجب جلده. يعني لا، ليس العبرة في إقامة الحد هو أنه يسكر، لا، من شرب ولو أقل ما يكون ما دام أن كثيره يسكر فقليله حرام، وكل مسكر خمر وكل خمر حرام، ولذلك يجب جلده. يقول: ما تقياها إلا بعد أن شربها. أما كونه ما سكر، يمكنه مثلا ما شرب القدر مسكر، لكن ذلك لا يدفع عنه الحد، بل يقام عليه الحد متى ثبت أنه قد شربها. نعم. قال عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب الثانية فاجلدوه ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. أخرجه أحمد وهذا لفظه والأربعة. وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ. وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري. يعني أنه كلما تكرر منه الشرب يجب جلده وعدم التسامح معه، لكن أمر بقتله إذا شرب الرابعة ثم نسخ، يعني منع القتل، لكنه يؤدب بما يراه الإمام رادعا له، إما السجن أو زيادة في الجلد. يعني الشيء الذي يرى أنه يردعه، لأن هذا أصبح والعياذ بالله مدمن وغير مبالي، وربما احتقر الحد المفروض، فلذلك لم يرتدع ولم يبالي بالجلد. فلا بد أن يجتهد الإمام بمشاورة العلماء في من بالغ بارتكاب المعاصي والحدود، فإذا أجمعوا على حكم فإنه يقام عليه والأمة لا تجمع على ضلالة. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وجاء ما يدل على أنه منسوخ ما جاء في مرسل الزهري عن قبيصة بن ذؤيب، وذكر بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فجلده ولم يقتله. قال الزهري: ورفع القتل وكانت رخصة. نعم، يعني أنه لا يقتل، ولكن حسب ما يراه الإمام رادعا له وتأديبا له وتعزيرا أيضا، فإنه ينبغي إقامة ذلك من أجل منعه عن الفساد والإفساد في الأرض. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. متفق عليه. يعني إذا أقيم الحد مثلا في شارب الخمر فإنه لا يضرب الوجه ولا المقاتل، بل يجلد على ظهره على يديه على رجليه، لأن المقصود تأديبه وردعه من هذه الفعلة الشنيعة. وأما ضرب الوجه فإنه منهي عنه سواء في الحدود أو غيرها، لا تقبح ولا تضرب الوجه. فما دام أنه قد نهي عنه فيمكن إقامة الحد بأي مكان من الجسم إلا المقاتل، يعني الأشياء الأماكن التي تكون سببا بقتله، وكذلك الوجه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد. رواه الترمذي والحاكم. المساجد بيوت الله ولها حق الاحترام والتقدير والصيانة والحفظ والمحافظة عليها من كل ما يدنسها. والمساجد ما بنيت إلا للعبادة، الصلاة والتلاوة والذكر، وأما أن تقام فيها الحدود أو يحصل فيها اجتماعات غير شرعية فلا، لأن ذلك قد يكون سبب في تدنيسها، فيما لو حصل من المقام عليه الحد شيء يلوث المسجد، فلذلك نهي عن إقامة الحدود في المساجد، لكن يقام ذلك في الشوارع في أي مكان يراه الإمام أو نائبه. فكما منع البيع والشراء وإنشاد الضالة، فكذلك يمنع إقامة الحدود في المساجد. أي نوع من الحدود لا يقام في المسجد. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر، أخرجه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. متفق عليه. الخمر ما خامر العقل يغطاه وستره وأفقد الإنسان شعوره من أي نوع كان، لكن كانوا في الغالب يتخذونها من الذرة والشعير والبر والعسل والتمر والزبيب. وعلى كل حال، من أي نوع كانت، فما دام أنه مادة الإسكار موجودة فهي محرمة وتسمى خمرا، فلا يحل منها شيء لا للتداوي ولا لغيرها. فالخمر كلها شر، فالله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام ما يحرم شيء إلا لما فيه من الضرر، لأن الله عز وجل ألطف بعباده وأرحم بهم وأعلم بمصالحهم. فلا ينبغي للإنسان أن يتخذ من الخمر شيئا ويدعي أنها صنعت من أجل هذا الشيء، فمتى وجدت فيها مادة الإسكار فإنها تحرم، ويحرم استعمالها لأي غرض من الأغراض، لا دواء ولا غيره. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عنها أو أن فلان يصنع الخمر يتخذ منها دواء، قال: إنها ليست داء، إنها داء وليست دواء، إنها داء وليست دواء، تداوى ولا تتداوى بحرام، لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. فلذلك أي نوع اتخذ يراد به هذا العمل فإنه يجب ردع صاحبه وإقامة الحد عليه لو شرب. وأما إذا روجها للبيع فقط فإنه أيضا يؤدب ويعزر على حسب ما يراه الإمام في حقه، لأن من يروجها ويبيعها ليس أقل شأنا ممن يشربها، لأنه هو السبب في وجودها وانتشارها، فلذا يجب ردعه بعقوبة رادعة ومؤثرة. فالواجب أن يكون الإنسان المسلم حارصا على بلده، على بلد الإسلام، فيطرد كل من أراد أن يدخل في البلاد سوءا أو ينشر فسادا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فشارب الخمر إذن يؤدب ويقام عليه الحد ولا يسمح له بأن ينشر فساده في الأرض. والله عز وجل لما حرم الخمر ذكر الأسباب والأشياء التي من أجلها حرم. إنما يريد الشيطان ويوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهي وبال على صاحبها في جميع الأحوال، كم كانت سببا في التفريق بين الزوجين أو سفك دماء أو الاعتداء على الأعراض. فلذلك المؤمن يجب أن يترفع عن هذه القاذورات كلها من خمر أو غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. أخرجه مسلم. كل مسكر خمر، ما أسكر كثير فقليله حرام، ما أسكر كثير فملء الكف منه حرام، من أي نوع كان. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالذي يستفاد من هذا الحديث أنه متى وجدت مادة الإسكار في هذا الشيء فإنه يكون حراما، سواء شرب منه الإنسان قليلا أو كثير. فالعبرة بوجود مادة الإسكار، متى وجدت فقد حرم. يعني لو أنهم نبذوا التمر في الماء في السقاء في أي ماعون ثم شربوا منه أول يوم وثاني يوم حتى ثالث اليوم قد لا يسكر ما لم يشد عليه الحر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينبذ له النبيذ بالسقاء، فإذا جاء اليوم الثالث أمر أن يعطى للخدم ما دام أن مادة الإسكار لم تطرأ عليه. أما لو طرأت عليه مادة الإسكار فإنه يهراق ولا يجوز لأحد أن يدخره أو يستعمله. فيجب على المسلم أن يكون في هذا المجتمع عضوا صالح مرشدا وموجها للخير، متعاونا مع أخوانه المسلمين على البر والتقوى. نعم. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أخرجه أحمد والأربعة، صححه ابن حبان. نعم. والحديث الثاني: ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. الفرق 3 أصع، يعني لو 10 كيلو، ما يعني أن مادة الإسكار في هذا الشيء ضعيفة فلا يسكر إلا إذا شرب مثلا 10 كيلو، فإنه يكون حراما سواء شرب منه قليل أو كثير. ما دام مادة الإسكار موجودة فهو محرم، فلا يجوز الإنسان أن يتعدى الحدود. عرفنا أنه محرم فوجب علينا البعد عنها، فإنها تضر كثيرا وليس فيها نفع. وكم مشكلة حصلت بسببها. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فاشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإذا فضل شيء أهراقه. أخرجه مسلم. نعم، يعني في اليوم الرابع لا ينبغي شربه لأنه في الغالب أنه قد يتغير، أما في الأيام الثالثة لو نبذ الزبيب أو التمر في ماعون ثم ترك في مكان بارد فإنه يمكن أن يستمتع به ويشرب دون أن يكون فيه محظور وهو مادة الإسكار، لكن في الغالب إذا تجاوز 3 أيام لا يؤمن أن يكون مسكرا، فلذلك لا ينبغي القرب منه. ومن أي نوع كان كما علمنا. وقد ذكر الله الخمر في آيات كثيرة يحذر منها عز وجل ويبين أضرارها، فعلى المسلم أن يكون بعيدا كل البعد عن كل ما يشوه سمعته ويفسد عقله وينزله منزلة المجانين أو البهائم التي لا تعقل. أعطاك الله عقلا تتصرف به وتتميز به فلا تفسده بمعصية الله، كما تعرض نفسك أيضا للجلد والتأديب. نعم. ينبذ له الزبيب. ينبذ يعني أن الزبيب يوضع في السقاء ويصب عليها الماء. السقاء القربة، قربة من الجلد، وعلى كل حال سواء وضع في السقاء ولا في ماعون في سطل في أي مكان، إذا وضع الزبيب أو التمر أو غيره حتى يكون حلوا فإنه ما دام أنه لم يبلغ إلى درجة الإسكار يجوز شربه، لكن في الغالب أنه لا يتجاوز 3 أيام، فإذا تجاوز 3 أيام فالواجب أنه لا يشرب لأنه لا يؤمن عليه التغير والإسكار. والإنسان ما يستعين بنعم الله على معصيته ولا يستعمل النعم بالمعاصي، عليه أن يشكر الله وأن يظهر عليه أثر نعمة الله باستعمال المباحات، أما أن يعصي ربه بنعمه فهذا محادة الله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فعلى الإنسان أن يرجع إلى رشده ويحاسب نفسه فلا يستعمل نعم الله في معاصيه. نعم. قال عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء. أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. نعم، هذا الرجل زعم أنه سيصنعها للتداوي، وحيث أن الرب عز وجل لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها فقد قال عليه الصلاة والسلام إنها ليست دواء، إنها داء وليست دواء، وقال تداووا ولا تتداووا بحرام، ونهى عن صناعة الخمر لهذا الغرض، وكلما بعد الإنسان عن أماكن الشبه وما كان الفساد فهو خير له. وليحافظ الإنسان على عقله وشرفه وعرضه، ويحفظ دينه ويصون نفسه، خير له من أن يرتكب معصية يغضب ربه ويجلد ويعذب بما يشوه سمعته. فالإنسان سمعته عنده عزيزة، ومعلومة أنه إذا تلبس بشيء من هذا القاذورات أنه سيقع الناس في عرضه، يتكلمون به. فلذلك ينبغي المسلم أن يتجنب حرام من أي نوع كان. والله عز وجل ما قال: يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قال: وإثمهما أكبر من نفعهما، فما زاد ضرره على نفعه فهو محرم. والنفع الذي يترتب عليه قد يكون المال الذي تباع به حينما تروج، لكن ما دام أن مضرته ثابتة وهي أكثر من نفعه فالواجب البعد عنه. وكل مادة يوجد فيها هذا الأثر، يعني أنه يفقد الإنسان شعوره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التعزير وحكم الصائل. قال عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله. متفق عليه. يعني لو أن إنسان عمل شيئا دون الكبائر ولم يكن فيها شيء مقدر، تأديم مقدر، وهذا الإنسان الذي أساء إليه هذا الإنسان الآخر إذا أساء إليك ولم تعفو عنه ولم تتجاوز ترفع أمره للحاكم، والحاكم يجب أن يؤدبه، لكن ما يزيد على جلده على 10 جلدات. فالتعزير هو ما دون الحد، يعني إذا فعل شيئا دون الحدود أو تجاوز بتسليط لسانه بكلمات لم تصل إلى حد القذف، ولكن كلمة النبي لم يتقبل الإنسان، فإن له حق أن يطالبه وأن يقام عليه الحد. والحد هنا يعني المقصود التعزير، جلد أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي. ذوي الهيئات يعني الشخصيات البارزة من علماء، من أمراء، من ناس يعني لهم قيمته في المجتمع، فلو قيل عنهم بعض الأشياء التي لا تصل إلى درجة حدود فإنه ينبغي التجاوز عنهم وعدم التشريع بهم لئلا تسقط هيبتهم عند الناس. هذا ما لم يصل إلى درجة الحد، ما شرب خمرا ولا زنى ولا سرق. ولكنه قد يكون تطاول على إنسان بكلمات نابية أو مد يده على أحد بدون حق، فعلى هذا يجب أن يردع حتى لا يتمادى في نشر الفساد، سواء من أقوال أو أفعال. يعني بعض الناس يسلط لسانه ولا يبالي، فمن أجل ذلك وجب أن يؤدب ولو لم يصل تأديبه إلى حد إلى مقدار الحد. حتى الأب إذا أدب ولده فلا ينبغي له أن يصل به إلى درجة الحد. وأما التساهل مع المجرمين مع العصاة فهذا لا ينبغي أبدا ولا يتسامح به. نعم. قال عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري. يعني أنه لو مات من عليه الحد فإنه لا دية له إلا شارب الخمر. يقول لو مات تحت الضرب فإنه تدفع ديته من بيت المال. ولعل السبب هذا إنه قد يكون هذا صاحب الخمر إنه ما قصد في ذلك الإسكار ولا قصد الإضرار، وإنما حصل بدون عمد ولا تعمد. نعم. في كثير. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة والإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، فعل الله ما قلتم. يقول السائل: ماذا يفعل بالعطورات التي فيها نوع من الكحول؟ هل يستمر في استعمالها أم لا؟ أو بعض الأدوية التي تتناول فيها نسبة من الكحول، فهل هي من الأمور الجائزة؟ على كل حال، إن إذا ثبت عندك أن فيها كحول فلا تستعملها لا في الدواء ولا في العطور، وفي المباح غنية عن ذلك إن شاء الله. فاستبر لنفسك وتأكد وأبعد عن الشبهات ومواطن الشبه. يقول السائل: هل التدخين يدخل في الخمر؟ على هذا يجلد؟ لا يدخل بالخمر، لأنه لم يعرف أنه مسكر، ولكنه محرم. فلو أدب صاحبه لكان وجيها، لكنه لا يبلغ به حد الخمر، لأن النصوص إنما جاءت في المسكر. وأما المفتر وما يفقد الإنسان يعني قوته دون أن يفقده عقله، هذا نعم ينبغي تأديبه. يقول السائل: حلفت على عامل يعمل عندي يعمل معي أن هذا اليوم آخر يوم تعمل فيه من باب التهديد، فما حكم اليمين لأنه عاد من الغد وعمل معي؟ هل يجوز إعطاء الكفارة للجمعيات الخيرية؟ ما دمت ولله الحمد قادر على أن تدفع الكفارة وأنت في بلد لا يخلو من الفقراء، فعليك أن تبحث عن مساكين عائلة وتدفع لهم، تشتري الطعام وتدفعه لهم حتى تطمئن على براءة ذمتك وأداء واجبك. يقول السائل: ما حكم من نقل كلاما فيه استهزاء بآيات الله على سبيل إضحاك الناس، وما حكم الجلوس معه؟ هذا لا شك أنه محرم ومن كبائر الذنوب، وهذا قد يؤدي بهم قد يؤدي بهم إلى الكفر، كما حصل في قصة المنافقين في غزوة تبوك لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا يعني أكثر أكلا وأكذب ألسنا وأجمل عند اللقاء، يعني يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالجبن يعني عند الحروب وكثرة الأكل والكذب. ولا شك أن هذه الأوصاف هي منطبقة على من قالها وعلى المنافقين عموما، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أشجع الناس وأقنع الناس وأصدق الناس، ثم أصحابه من بعده رضي الله عنهم. والواجب على من حضر مثل هذا أن ينصح ويذكر ويفارق المجلس، لأن الله عز وجل أمر من سمع أحد يخوض في كتابه وفي آياته أن يفارقهم ولا يجلس لئلا يصيبه ما أصابهم. يقول السائل: بعض العلماء وجه كلام علي الأخير بأنه اختلف في حد الخمر، هل هو حد أو تعزير؟ ولذلك رجح أنه من التعزير، ولهذا أعطى الدية لأهله. ما حكم هذا التوجيه؟ على كل حال هذا رأي يراه الذي وجه هذا الكلام، لكن الأمة تقريبا مجمعة على أن إقامة الحد على السكران على شارب الخمر فإنه حد وليس تعزيرا. التعزير كما قال لا يزاد فوق على 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، فما دام أنه بلغ به 40 ثم عمر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة رفعوه إلى 80 فهم على هذا مجمعون على أنه حد، وأن عمر رضي الله وأن علي رضي الله عنه نفسه قال والكل سنة، ما قال إنه ينكره أو أنه لا يراه حدا. وأما كونه وداه فإن هذا لأنه قد يكون أنه لا يصل عادة، جلد الخمار لا يصل إلى درجة القتل، فربما يكون الذي جلده قد أخطأ وضرب مقتلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يهدر دم أحد. وأما العلماء فإنهم يقولون من مات تحت الحد فالحق قتله وليس له ضمان ما دام أنه السبب ولم يتجاوز فيه الحد ولم يتعدى أيضا إلى الأماكن الممنوعة. فعلى هذا إذا كان من أقام الحد محترزا ومتأكد من مكان ضربه والعدد ولم يزد على ذلك فلو مات فلا ضمان له، فالحد قتله. يقول السائل: بعد الرفع من الركوع كيف تكون حالة اليد، أي باطن اليد، للأسفل أم للأعلى؟ ينبغي يقول هكذا: يجعل يده على صدره اليسرى، اليمنى على اليسرى وعلى صدره كما كانت قبل الركوع، هذا هو الأفضل. وإن كان فيه خلاف بعضهم يرى أنه يسبلها إذا قام من الركوع حتى يسجد، لكن الأرجح والعلم عند الله أن اليد تعود إلى مكانها قبل الركوع. يقول السائل: هل يجوز للحائض زيارة الروضة الشريفة؟ الحائض لا تدخل المساجد أيا كان، حتى ولو كان مسجدا صحراء لم يبنى إلا أنه مسمى مسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رخص للحيض أن يحضرن لصلاة العيد منعهن من المسجد، قال غير أنها لا تدخل المسجد ولكن تكون خارجه من أجل أن تسمع خطبة وتستفيد وتشارك المسلمين في الذكر. وأما مسمى المسجد لا تدخله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وصلى الله وسلم على نبينا محمد.